بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. هو أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا له عبد. لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. نحمد الله تعالى أيها الإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء في بيت من بيوت الله، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. وأسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن اجتمعوا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. فأسأل الله أن يجعلنا ممن يقال لهم إذا ختموا مجلسهم قوموا مغفورا لكم. وأسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعل مجلسنا هذا طاعة نتقرب بها إليه ونتوسل بها إليه سبحانه، أن يصلح لنا نياتنا وذرياتنا، وأن يثبتنا على ديننا، وأن يوسع رزقنا، وأن يعطينا من خير الدنيا والآخرة يا رب العالمين. نعم العبد إنه أواب. قصص الأنبياء ذكرها الله تعالى في القرآن، فصل بعضها أكثر من بعض. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وقد آتيناك من لدنا ذكرا. ذكر الله تعالى في كتابه عددا من قصص الأنبياء، وهذه القصص متنوعة. إن تكلمت عن التعامل مع الوالدين تجد قصة إبراهيم عليه السلام ظاهرة في تعامله مع أبيه. إن تكلمت عن الفتنة بالنساء وجدت قصة يوسف عليه السلام ظاهرة فيما يتعلق بهذا. إن تكلمت عن الصبر على المرض وعلى البلاء وجدت قصة أيوب عليه السلام ظاهرة في هذا. إن تكلمت عن العقم وما يعانيه من أصيب به وجدت قصة زكريا عليه السلام ظاهرة غاية الظهور في هذا. إن تكلمت عن التعامل مع الشهوات، وإذا ابتلي المرء بقوم يقعون في أنواع من الفواحش وجدت قصة نبي الله لوط عليه السلام ظاهرة في التعامل مع هؤلاء الناس. إن تكلمت عن إعراض الناس عن الداعية وعدم قبولهم منه مع طول عهده بدعوتهم وتعبه معهم وجدت قصة نوح عليه السلام، فما آمن معه إلا قليل، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. قصص الأنبياء في القرآن تنوعت، ولذلك الأنبياء أكثر من 120,000 نبي، ومع ذلك ذكر الله تعالى لنا في القرآن 25 نبيا، ولم يفصل قصص إلا عدد قليل من هؤلاء 25 نبيا. وذلك أن بعض هؤلاء الأنبياء نعرف أسماءهم ولا نعرف قصصهم. اليسع مثلا ذو الكفل، عدد من الأنبياء نعرف اسمه لكن لا نعرف تفاصيل قصته، لكن الله تعالى فصل لنا بعض قصصهم حتى يثبت المؤمن على إيمانه. نحن اليوم مع نبي من هؤلاء الأنبياء عليه السلام. هذا النبي لم يتكلم القرآن عن دعوته كما تكلم عن نوح عليه السلام، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. فصل الله قصة نوح في الدعوة عليه السلام، لكن ما فصل قصة أيوب عليه السلام في الدعوة. فصل الله تعالى قصة موسى عليه السلام مع فرعون، وكيف تزوج موسى، بل كيف ولد، وما هي الظروف التي ولد فيها. بينما أيوب لا ندري، مع أن له قصة مشهورة مع امرأته، ومع ذلك لا ندري كيف تزوجها، كم عدد أولاده وما شابه ذلك. فالله تعالى ذكر من قصة أيوب الشاهد، الصبر على المرض، وأن المؤمن قد يبتلى بهذه الأمراض، وقد يبتلى بذهاب أولاده وذهاب ماله، وربما لا يجد الوفاء من الناس الذين هم قريبون منه. فأيوب عليه السلام عنده إخوة وأخوات وأقارب وأبناء عم وأبناء خال وجيران وأصحاب وما شابه ذلك، ومع ذلك لما وقع في الكربة، وما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل. هذا مثال على ما يعانيه الإنسان عندما يقع في أنواع من البلاء. ما هو نوع البلاء الذي نزل بأيوب عليه السلام؟ ومن الذي بقي معه من أهله؟ ولماذا أقسم ليضربن امرأته 100 صوت؟ لماذا أقسم وهي الصابرة معه التي بقيت ترعاه وتحيطه وتخدم في بيوت الناس لأجل أن تنفق عليه؟ هل يكون جزاؤها هذا؟ وما هو نوع اليمين الذي حلفه أيوب عليه السلام؟ وما هي أنواع الأيمان؟ وهل لما أقسم كفر عن يمينه ولم ينفذ اليمين، أم أن الله تعالى جعل له مخرجا من هذه اليمين فلا يعتبر قد حنث في يمينه، يعني لا يعتبر لم ينفذها، لكن الله جل وعلا جعل له مخرجا فيه نوع من الرفق بامرأته ونوع من تحقيق اليمين الذي أقسم به؟ وهل يجوز استعمال مثل هذه الطرق في الخروج من الأيمان؟ وما هي نوع اليمين أصلا؟ وما هي العبرة مما أصاب أيوب عليه السلام؟ وهل هو النبي الوحيد فقط الذي أصابه المرض؟ ولماذا لم يدع أيوب من البداية منذ أن نزل به البلاء؟ لماذا ما رفع يديه ودعا الله أن يزيله عنه؟ هل يستحب للمؤمن إذا نزل به البلاء أن يصبر عليه أم أن يسعى لرفعه عنه؟ واحد نزل به بلاء مرض، هل نقول يستحب أن تصبر على مرضك حتى ربما تموت بسببه؟ بعض الأمراض يعني بحسب تجربة الأطباء، والعلم عند الله تعالى، لكن بحسب تجربة الطب معروف أنها إذا لم تعالج يموت المرء منه. فمثلا لو أن إنسان جاء وقطع شرايين يده أو يديه، هذا معروف طبيا أنه ينزف حتى يموت. فمثلا لو أن إنسانا أصيب بهذا في حادث أو أصيب بمرض معين، هل نقول له الأفضل أن تصبر كما صبر أيوب حتى الدعاء لا تدعو الله أن يزيله عنك، أم أن أيوب عليه السلام له حالة خاصة؟ تعالوا خلال هذه 50 دقيقة نتكلم عن بعض الفوائد المتعلقة بقصة أيوب عليه السلام. أيوب عليه السلام نبي من الأنبياء، وهو من ذرية نبي الله تعالى إبراهيم عليه السلام. إبراهيم كان له إسماعيل ويعقوب، وإسماعيل وإسحاق، ثم تناسل الأبناء من إسماعيل ومن إسحاق. الذين من إسحاق كلهم أنبياء، يعقوب، يوسف، واستمروا إلى مريم، موسى ثم مريم، ثم بعد ذلك توقف عند عيسى عليه السلام. إسماعيل عليه السلام رزق بذرية، لكن ذريته لم يكونوا أنبياء، كانوا ناسا يعني عاديين. ولم يكن من أبناء إسماعيل عليه السلام نبي إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان من حقد اليهود على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن عدم إيمانهم به أنهم قالوا كيف تخرج النبوة من ذرية إسحاق؟ نحن نريد النبوة أن تستمر في ذرية إسحاق. ولذلك زكريا عليه السلام لما لم يرزق بأولاد وهو ابن أنبياء، فهو إذا عد أجداده يعدهم إلى إبراهيم، فهو يخشى زكريا أن ينقطع النبوة بموته لأنه لم يرزق بولد، فقال فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. ولذلك زكريا عليه السلام يقول يرثني، يعني يرث النبوة، لا يقصد يرث المال، إنما يقصد لأن الأنبياء لا يورثون أصلا، لو ملك زكريا ما ملك من المال لا يورث أصلا، لكنه يقصد أن يرث النبوة، كما قال الله تعالى وورث سليمان داود، يعني ورث النبوة، وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير الآيات. فأيوب عليه السلام ورث النبوة عمن كان قبله ومن ذرية إسحاق ابن إبراهيم، وكان داعية في قومه يدعوهم إلى الإيمان بالله، وآمن معه جمع من قومه. ثم ابتلاه الله تعالى، ابتلاه الله تعالى، قيل إن أيوب عليه السلام هو أول من أصيب بداء الجدري، وداء الجدري كما تعلمون هو يخرج في الإنسان أشياء من النتوءات في الجلد ويكون فيها ماء وقيح وصديد ونحو ذلك. واليوم مع وجود الطب الحديث واللقاحات ونحوه لا يكاد أن يوجد، يعني أصبح هناك لقاحات وفق الله إليها الإنسان كما قال عليه الصلاة والسلام: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فوفق الله الناس اليوم أن علموا الدواء الذي يداوى به الجدري وعدد من الأدواء التي كان يموت بسببها الناس في السابق، وأصبح هذا الجدري لا تكاد تجده، مع أنه ربما، يعني أنا بنفسي رأيت بعض كبار السن وربما بعضهم لا يزال موجودا إلى اليوم، ممن أصيب بالجدري في صغره، أصيب بالجدري. وأذكر أن منهم أحد العلماء ولا يزال موجودا إلى اليوم، وكنت قد يعني سأله بعض الزملاء مرة عن وقد كف بصره، فيسأله: كيف كف بصرك؟ قال: أصبت بالجدري وأنا صغير. قال: كيف؟ قال: كنا في القرية وجاء من، وانتشر عندنا الجدري، وجاء من يعطينا اللقاح، يقول: واللقاح هو عبارة عن قارورة، في هذا اللقاح يأخذ بملعقة أو بشيء يجرحك بموت، ويأخذ من هذا اللقاح ويضع على هذا الجرح، ما كان في تطعيم وإبر ونحو ذلك، هذا الكلام قديم يعني قبل سنوات طويلة. يقول: فتطعمت أنا وأخي عند هذا، جاء وجرحنا ووضع علينا من هذا الترياق المضاد للجدري وذهبنا. يقول: فدخلنا إلى مزرعتنا، فأما أنا فلما رأيت البركة، بركة الماء، قفزت فيها أسبح، وأما أخي فلم يفعل، فزال اللقاح الذي وضعوه، ذاب في الماء. فمضت أيام فأصبت بالجدري ثم عميت بسببه، وشفاني الله تعالى من الجدري، لكن لا تزال آثاره على يعني في في في لمن يراه، وقد كف بصره. فالجدري كان موجودا إلى عهد قريب، لكن الحمد لله أن الله تعالى وفق الناس ووفق الإنسان إلى معرفة كيف يتقي هذه الأمراض. فقيل إن أيوب عليه السلام هو أول من أصيب بداء الجدري، وابتلاه الله تعالى أيضا بذهاب ماله وولده. وذهاب الأولاد فجأة لا يزال موجودا إلى اليوم، يعني بعض الناس تسمع قصته فيقول لك: والله أنا رجعت إلى البيت وإذا البيت محترق مثلا بزوجتي وأولادي، وماتوا كلهم في لحظة واحدة مثلا، أو تقول له مثلا: يعني أنت عمرك مثلا 50 سنة ما أشوف عندك أولاد، فيقول: والله كان عندي مثلا 8 أو 10، لكن صار لي حادث ومات أولادي جميعا مثلا. فالمصيبة قد تنزل ويذهب ذرية الإنسان كلهم، وربما ذهب ماله أيضا، يذهب ماله بأي جائحة أو جائفة من ماله ويذهب. فابتل الله تعالى أيوب عليه السلام فذهب السيل بماله، كان عنده إبل وبقر وغنم، فجاء السيل وهي في هذا الوادي وحملها كلها، فذهبت أمواله. ثم جعل الموت يفتك بأولاده واحدا واحدا وزوجاته، حتى لم يبق معه إلا زوجته فقط، وابتلي بمرض الجدري، وهو مرض جديد عليهم، ورأوا هذا القيح والصديد على جلده وعلى وجهه، فخاف الناس أن يصيبهم هذا الداء، فطلبوا منه أن يخرج من بلدتهم، فخرج وجلس في خباء في خيمة بعيدة عن هذه البلدة، ولم يبق معه إلا امرأته عليه السلام، وبقي مدة على هذا الحال، أصيب في أولاده وأصيب في زوجاته وأصيب بماله، وأخرج من البلد الذي يسكن فيه. ذكروا أن الخليفة هارون الرشيد دخل عليه جمع من الناس يسلمون عليه، وفد من وفود العرب، فرأى من بينهم رجلا كفيف البصر، فسأله عن بصره متى ذهب، فقال: إن لذلك عندي خبر. قال: وما الخبر؟ قال: أنا رجل من بني عبس، وقومي يعلمون أنه ما كان فيهم أحد أكثر مني مالا وولدا، لا أحد فيهم أكثر مني مالا وولدا. يقول: فعدا السيل على مالي، يعني نزل مطر شديد والبقر والغنم والإبل ذهبت بهذا السيل، جرفها السيل، والسيل الماء إذا كان قويا يعني ربما هدم البيوت